ما قولكم في من يترك السنن والرواتب وكذلك عدم صيام الاثنين والخميس وأيام البيض وعدم اتباع الجنازة؟ على كل حال يا إخوان، أما من يترك الرواتب، من يترك الرواتب والوتر وهذه الأمور، أما الوتر فقال عنه الإمام أحمد: من يداوم على ترك الوتر فهو فاسق لا تقبل له شهادة. والذين يداومون على ترك الرواتب أيضا هؤلاء محرومون. وقد قال بعض أهل العلم: لا يترك الرواتب، يقول من ترك الرواتب ترك الفرائض. من ترك الرواتب، يعني الرواتب التي تكون بعد الفرائض، من تركها ترك الفرائض، لأن هذا يدل على ضعف الإيمان أو على الكسل والتهاون، على الكسل والتهاون. أما بالنسبة للصيام فالصيام فيه خير كثير. الصيام النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث أو يعني دل الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله أن الصيام، قال الله عز وجل: إلا الصيام فإن كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والحديث في هذا صحيح، متفق على صحته. لكن هذا قالوا يرجع إلى يعني تحمل الناس. من الناس من يحب الاكثار من الصلوات، ومن الناس من يحب الاكثار من الصدقة، ومن الناس من يحب الاكثار من الصوم، فالناس يتفاوتون في هذا. لكن من استطاع أن يجمع بين هذه الأمور كلها، من هذه الأمور كلها، فهذا أمر، هذا أمر طيب وأمر محمود، ويدخل من أبواب الجنة الثمانية كلها. من استطاع أن يجمع بين الصلوات والصدقة وزيارة عيادة المريض واتباع الجنازة وصيام النوافل يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للعبادات فالنوافل هذه ترجع إلى الناس، منهم من يعني يتصدق بكثير من المال، لكن لو تقول صوم يوم واحد يشق عليه، ومنهم من يعني يصلي كثيرا من الصلوات، من صلاة النافلة يصلي كثير، لكن لو قلت له تصوم لو كان يوم واحد يشق عليه. وهكذا يتفاوت الناس في هذه الأمور، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. كيف أكون خاشعا في صلاتي؟ الخشوع هذا أمره إلى الله عز وجل، لكن علينا أن نجاهد النفس ونجتهد في تحصيل الخشوع، والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. هذا ما لا يستطيع أحد أن يتحكم فيه، إلا يعني نحاول أن نجاهد النفس بالارتباط بالصلاة والتفكير في القرآن وتلاوة القرآن والارتباط الوثيق بذلك، وإذا كان كذلك إن شاء الله فيحصل الخشوع بقدر ما يحصل من الارتباط. نعم. ما هو العلاج للإسراف في الماء؟ العلاج كل إنسان يعالج بما يستطيع. الآن الإسراف الآن في الماء خاصة في الصنابير الموجودة الآن واقع، الإسراف واقع، إلا إذا كان الإنسان يعني يستطيع أن يأخذ ماء في إناء ويتوضأ به، هذا يستطيع التخلص من الإسراف. أما من يريد أن يتوضأ من الصنابير فسيقع في الإسراف. نعم. يستعمل في بلدنا روث البهائم يتخذ كوقود للأفران، ما قولكم في ذلك؟ أما روث البهائم المحرمة، محرمة الأكل، فهذا لا يجوز لأنه نجس، لا يجوز أن يستعمل، لأن الدخان الذي ينبعث منه ينجس الملابس. أما الحيوانات المأكولة اللحم كالإبل والغنم والبقر والغزلان وما شابه ذلك فهذا جائز، لأن روثها ورجيعها ليس محرم، ليس بنجس. وكذلك يعني رجيع الحمير ورجيع البغال نجس، لا يجوز الإيقاد به ولا الانتفاع به. نعم. رجل مريض بشلل يصلي بدون طهور، هل صلاته صحيحة وثيابه معرضة للنجاسة لأنه يتبرز في مكانه، ما قولكم في ذلك؟ على كل حال الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. المكلف الإنسان يعمل بقدر ما يستطيع، حتى لو يعينه غيره من أقاربه أو من أصدقائه، يعينه على الطهارة ويعينه على هذه الأمور، يوجر على هذا إن شاء الله، يعمل بقدر ما يستطيع. والصلاة، الصلاة هي العبادة الوحيدة التي لا تسقط ما دام أن الإنسان مالك لعقله، لا تسقط، لكن يصلي على حسب حاله. من كان مريضا فليصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا، كما ورد في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه. نعم. إنسان سافر من المدينة إلى الرياض فأصبح جنبا وما عنده شيء من الملابس إلا الذي عليه، فكيف يصلي وأم يترك الصلاة؟ لا، ما يترك الصلاة، لكن يغسل الذي عليه إذا أمكن غسله، وإلا يتيمم، يتيمم حتى يجد، حتى يصل إلى الماء ويغتسل، يتيمم. الصلاة ما يدعها، الصلاة ما تترك بأي حال من الأحوال، لكن يتيمم إذا لم يكن عنده ماء حتى يصل إلى الماء ثم يغتسل ويصلي. نعم. هل في حق المسافر إلى الطائف القصر أفضل أم الإتمام؟ سافر من أين؟ من المدينة. لا، الأفضل القصر، الأفضل للمسافر أيا كان في أي جهة كان، الأفضل له القصر، يعني يصلي الصلاة في وقتها ويقصر الصلاة الرباعية ركعتين، هذا هو الأفضل، وهو الأفضل باتفاق أهل العلم، بل بعض أهل العلم يقول أنه واجب القصر، لكن الصحيح إن شاء الله أنه هو الأفضل، القصر الأفضل، لأن الله عز وجل قال وليس وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فالقصر أفضل للمسافر. نعم. إنسان في صلاة الجنازة ففي التكبيرة الثانية نسي فدعا على الميت للميت، فماذا يفعل؟ ليس عليه شيء، يتحمل الإمام، يعود ويعني يعود ويكبر ويدعو له في بعد الثالثة إن شاء الله. نعم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب ماء زمزم في الحج واقفا، وروي عنه أنه نهى عن الشرب قائما، فهل إذا جمعنا بينهما نقول شرب ماء زمزم قائما سنة لفعله صلى الله عليه وسلم، وشرب غيرها من الماء لا يجوز شربه قائما، ما قولكم في ذلك؟ لا، هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الشرب قائما هذا بيان الجواز، لأنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام حسب علمنا إلا مرة واحدة، وما عدا ذلك الشرب قاعدا، فالجواز الشرب قائما لبيان الجواز فعله عليه الصلاة والسلام ليبين أن هذا الأمر جائز لأمته بعده، وأن الأفضل خلافه، الأفضل ألا يشرب قائما وإنما يشرب جالس. نعم. إمام المسجد النبوي صوته يسمعه الجميع داخل المسجد وخارجه، فلماذا يكون وراءه مبلغ؟ على كل حال هذه المسألة يسأل عنها المختصون في هذا الباب، المسألة عنها يسأل عنها الإخوة يعني الأئمة والقائمين على إدارة الحرم، لكن المعروف عند الفقهاء أن المبلغ يكره من غير حاجة، بل ذكر الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية الكراهة من غير حاجة. نعم. إذا لمس شعر الكلب الثوب هل يغسل ثبعا؟ إذا كان رطبا يغسل، لكن إذا لم يكن رطبا لا يغسل، يعني لا ينجسه إذا لم يكن رطبا ولم يعلق فيه شيء من الشعر. نعم. وفق الله الجميع.